بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ لعلكم مش ملاحظين، لأن أكيد الصورة بعيدة شوية، إن أنا تشويت من الشمس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل، من أجل أن أتقرب إلى الله عز وجل بعمل أدلكم فيه على الله. فاهتموا أنك تركز معايا و تنتبه لما أقوله لك. الجزء 23، أول ما يطالعنا فيه سورة ياسين، ويا لها من سورة. يقول المحدثون لم يصح في فضل ياسين حديث، على اختلاف يسير، إن بعض الناس تشجع وحسن أو جود بعض أسانيد الأحاديث في فضل ياسين، لكن الحقيقة لا يطمئن القلب جدا إلى تصحيح حديث فيها. لكن عندي مبدأ في الحياة، أحيانا في سعة الفهم في قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، فالقرآن كله شفاء ورحمة، ولكن هناك بعض الآيات وبعض السور بخصوصها شفاء. بس أقدر أقول إيه؟ مجربة، زي لأن الطب بيعتمد عموما على التجارب. فلذلك سورة ياسين دايما كل اللي استعملها يقول إيه؟ مجربة، مجربة. واليقين في كلام الله سبحانه وتعالى أيضا نافع في هذا المجال. لما أقرأ مثلا سورة قل هو الله أحد 3 مرات بيقين، تختلف تماما عن اللي بيقرأها من غير يقين. لما أقرأ الفاتحة بنية الشفاء بيقين، لا شك أنها تختلف. فكذلك سورة ياسين من هذا المنطلق إنها مجربة، إن اللي بيقراها بيقين أن ينفعه الله بها ينفعه الله. كلام الله كله كلام ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أنا صراحة لما ركزت في سورة ياسين وأقرأها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، أقرأ بأبحث عن سر سورة ياسين، حقيقي لم أعرف فين سرها، في أي آية، أنا لم أعرف. قد يكون أهل العلوم يعرفوا الحاجات دي أو يقفوا عليها، لكن لم أدرك، غير أني أدرك أن سورة ياسين بفضل الله نافعة، نافعة نافعة، لأنها من جملة القرآن الذي قال الله فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأحيانا فعلا حقيقي متأكد يقين وثقة فعلا ان سورة ياسين احيانا بتبقى رحمة، تستجلب بها رحمة الله. احيانا بتبقى شفاء تستجلب بها شفاء الله، شفاء للقلوب وشفاء للاجساد، والقران كله كده، لكن في مواضع مجربه مثلا تكون اسرع في الاجابه. لكن ايه تقابلنا في اول سوره ياسين في قول الله سبحانه وتعالى: انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يبقى اتبع الذكر اتبع القرآن، اتبع الذكر مشي ورا ذكر الله لحد ما يوصلوا إلى مرضات الله، اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يا جماعة دي من أهم النقاط اللي بتستجلب حب الله، مراقبة الله، ألا تجعل الله أهون الناظرين إليك، إنك دايما تبقى معظم ربنا. أقول يا إخوة وأرجو ألا أخطئ ولا آثم، أنه ما عصى عبد ربه إلا لضعف عظمة الله في قلبه. لو أنه يعظم الله كما ينبغي ما أخطأ ولا أذنب، ما يقدرش اللي معظم ربنا. فلذلك ضعف عظمة الله في القلب هي سبب المآسي والمصائب كلها اللي أنت بتقع فيها. عشان كده وخشي الرحمن بالغيب، الحديث الخطير اللي يرعبك، معايا مركز، الحديث الخطير اللي يرعبك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تصدقش حد يقولك ضعيف، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معايا ها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. معايا أنت كمان؟ يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، بيضاء يعني مقبولة، فيجعلها الله هباء منثورا. فقام أعرابي من آخر المسجد وألوى بيده وقال: يا رسول الله، أخبرنا عن هؤلاء، نخشى أن نكون منهم. فقال رسول الله: لا تلتفت عني، خلي بالك معايا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، العلة والمشكلة، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. معاصي الخلوات، إن يبقى قدام الناس مركز كأنه أبو بكر الصديق، ساعة ما يدخل في مكان لوحده مقفول عليه محدش شايفه، يدخل على المواقع الرديئة، يسمع حاجات مش حلوة، يتواصل مع حد في معصية، ده يجيب حسنات زي الجبال. ده الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون. صوم قوم، صوم قوم. لذلك دور في نفسك دلوقتي بقى على خاشي الرحمن بالغيب. من الآيات أيضا التي تأتينا في سورة ياسين العتاب الإلهي. يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم أعهد إليكم. شوف العتاب ده، ربنا بيقول لك مش أنا قلت لك، مش أنا خدت عليك العهد. آية سورة الكهف كذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شوف كلام ربنا بقى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ربنا جل جلاله لعن إبليس وطرده من الجنة عشان خاطرك، والآخر تتخذ ولي وتحارب ربنا. الآية نفسها هنا بتقول نفس الكلام تقريبا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الآيات فيها عتاب عجيب جدا، عتاب عجيب لكل الناس. ثم تأتي معنا في سورة الصافات: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. احذر قرينك قرين السوء، احذر صاحبك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويوم يعض الظالم على يديه. أحيانا الإنسان يعض على أصبعه، لا دي إيه؟ يوم يعض الظالم على يديه، بيعض صوابعه العشرة على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قول كده: يا ويلتى، ها، ليتني لم أتخذ فلانا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لما يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يبقى كل واحد مننا، ها، كل واحد مننا له فلان، فلان أو فلانة، يعني فلان هو ده اللي مضيعه، هو ده الإشكال، إن في فلان في حياتك أو فلانة ده اللي مضيعك، اللي هتندم يوم القيامة وتعض إيديك وتقول يا ريتني كنت بعته قبل ما يضيعني. ابحث منذ الآن مين في حياتك اللي بيلهيك عن ذكر الله، بينسيك ذكر الله، بياخد إيدك للمعاصي، بيدلك على المعاصي، بيساعدك على المعاصي، بيعينك على المعاصي، بيوجهك للمعاصي، أما بتشوفه بتنسى ربنا. مين؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الذي قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين فاطلع. ربنا يقول هل أنتم مطلعون. يا جماعة نفسي أكلمكم عن الجنة شوي. جميلة، رائعة، عظيمة. عارف أجمل حاجة في الجنة إيه؟ مفاجأة. إنهم فجأة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حاجة ما خطرتش على البال كده. كنت بكلم راكب مع سواق تاكسي مرة مسكين كده من الناس الطيبين, فشاف عربية فبيقول لي أنت عارف العربية دي بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي مش عارف بكذا مليون يعني. فقلت له ليه يعني؟ عشان إيه يعني, بتطير ولا إيه؟ قال لي, قلت له يعني هي بتطير كده يعني إيه المشكلة يعني؟ ده في الجنة أحسن منها. قال لي أحسن منها طبعا, لأن اللي في الجنة ما تشافتش. هي دي الميزة, حاجة مفاجأة ما تشافتش. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف لنا الحور العين دايما يقول حور مقصورات في الخيام, قاصرات الطرف عين, مقصورات ما حد شافهم, قاصرات الطرف هم ما بيشوفوش حد. فأجمل شيء في الجنة إنها ما تشافتش. من الحاجات الجميلة في الجنة أو من تمام لذة المؤمن في الجنة إنه يشوف المعذبين عشان يعرف النعمة اللي هو فيها. لا, ده أحيانا يبقى واحد ظلمك في الدنيا, آذاك, فتحب تشوفه وهو بيتعذب عشان تبقى خدت حقك وتبقى مش زعلان على اللي حصل لك في الدنيا. ربنا جاب لك حقك. ياريت نقدر نقرأ عن الجنة شوية, أوصف لكم الجنة شوية. أحبكم في الله, أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.